يقول السائل: أنا عامل لدى أحد التجار، فأحضر لي سجاد فيه صور، فما موقفي منها؟ هل أبيع فيها أم لا يجوز؟ وما العمل؟ السجاد وهي الفرش التي يفترشها الناس إذا كان فيها صور فإن جمهور أهل العلم على أنها جائزة، وإذا كان كذلك فإنه لا حرج عليك أن تتولى بيع هذه السجاد، لأن الجمهور على حلها، لأنها تمتهن في هذه الحال، وإذا كانت تمتهن فهي أبعد ما يكون عن التعظيم والافتتان بها.